أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amor.

فحملت

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله أكبر. وبرا إذ قضي

إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس عليه السلام من الله الله أكبر إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن صدق الله.